Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nebiyyil kerim. Hâle şerîye tarakna 30 min tefsir es-sifr el-ahir el-musammâ bil-bâb min kitâb el-kafâfi li-Muhammed Mevlûd ibn Ahmed Fâl el-Yaqûbî el-Musawî tenkîtî ve huve bâdi min âhâr l-ijâra min fâsıl tadmîn el-sınnâ. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات النار. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وضمنوا الصانع فيما غاب عليه حيث انتصب انتصابا. قال محمد مولود هون فصل في الصانع. ولما كانت السياسة القضاء وتضمين الصناع وقضى به الخلفاء الأربعة قال وضمنوا الصانع فيما غاب عليه. قال عن العلماء عنهم ضمنوا الصانع في كامل غاب عليه لأن صنعه بغير بيت ربه وبغير حضوره. الشرط يعود صنعه ما هو من بيت ملاه ولا حضرة ملاه. فإن صنعه ببيت ربه ولو غير حاضر وبحضوره لم يضمن ما نشاء بلا سببه. لعاد هو هذا الصنع عدلها في بيت رب المصنوع ما يضمن، والله عدلها بحضرة رب المصنوع ما يضمن، يكون شي ناس ناشئ بسببه لكن لم يزال له جسم تفصيل. قال هو مولي محمد مولود فإن شرط نفيه فسد العقد لأنه يفسد بما خالف الأصل من ضمان ونفيه. إلا شرط نفي الضمان قال الصانع هذا لا يمشي به أصنعه في بيتي لكني ماني ضامن. شرط نفي الضمان يفسد العقد، للعقد يفسد شرط نفي شيء ضمان شيء أصلا يضمن، والله شرط ضمان شيء أصلا ما هو مضمون. قلنا أنه ضمن الصانع فيما غاب عليه، شيء غاب عليه ضمن شيء لا يغاب عليه ما هو ضمن. أيوة. ضمن الصانع فيما غاب عليه بأن صنعه بغير بيت ربه وبغير حضوره. فإن صنعه ببيت ربه ولو غير حاضر وبحضوره لم يضمن ما نشاء بلا سببه كنار أو مطر أو غصب أو سرقة ولم يفرط. فإن نشاء فعله خرق أو كسر مثلا ضمن وهل ولو بحضرة ربه كمال بن رشد خلافا لشيخه ابن دحون والأول أصح حيث انتصب انتصابا لعامة الناس لا لرجل خاص أو جماعة خاصة وإن كثرت. إذا تقدمنا قلنا عن الصانع يضمن إلا إذا عاد ناس بنفسه جميع الناس. إذا عاد ناس بنفسه شخص خاص والله جماعة خاصة ما يضمن، أما لها جماعة كبيرة هو إيش يضمن؟ قال عنه يضمن ما أخذه ليصنعه. إيش ذاك اللي قبل يدور يصنعه ضام كتائي درع هذا ثو قبل له خيط ضام كذا على الأصح ما يستعين به على صنعته ككتاب ينسخ منه هم اللي يضامن على الأصح. وأما ما يحتاج له المعمول كظرف الزرع الذي يطحنه فلا يضمنه خلافا لابن حبيبه سيما ما لا حاجة إليه كخفين يصلح أحدهما فيضيع الآخر. أكلام محمد مولود الشرح الكفاف. شروط ضمان الصانع أربعة: نصبه نفسه وكونه مغيبا بخلاف عبد يعلمه صنعة، وغيبته عليه. رابعا لا يكون في الصنعة تغرير كتقويم قوس واحتراق فرن يرجع فيه لأهل المعرفة. فإن قالوا يقع مثله بلا تفريط لم يضمن، وإن قالوا عن تفريط بأن فرط مثلا في إيقاد أو تأخير ضمن. قدر فور حتى أكثر من الغرض لأن حرقة الكسر اللي مودع له يطيب والله خلاها تخطأت الزمن اللي طيب عليه مثلا لك يضمن. هل كنت نحكي لك لا محمد مولود شرح الكفاف وضم الصانع فيما غاب عليه حيث انتصب انتصاب قيمته إذ ناله ولو دعا مالكه لأخذه فامتنع. نعم قال لك وضمن الصانع قيمته ايش يضمن؟ يضمن قيمة المصنوع إذ ناله معناه وقت منين أخذه لا دعا له وتم لا ضامن يعمل قاع هو وفى المصنوع وعدل الصنعة ودعا رب المصنوع قال له وهي يقبض عني مصنوعك ولم يأخذه ربه ما رب المصنوع ما قبضه الصانع تم لا ضامن ما نقوله هو عاد وديع ولا هو ضامن لا لا الصانع الخالق له لا ضمى يقل تمام في الصنع معناها ولو دعا مالكه لأخذه اللي هو المصنوع فامتنع المالك من أخذه الصانع لا ضامن كسا. قلنا عنه يضمن قيمته إذ ناله معناها حين قبضه أو أن من قبضه إلا أن يقر أنها يوم تلفه أكثر فيومه يكون لا قر اللي هو الصانع قيمته يوم التلف عنها أكثر من قيمته يوم القبض في الساعة يضمن قيمته يوم التلف. ولو دعا مالكه لأخذه بعد تمام صنعته فامتنع حتى ضاع قبل وصوله لربه وإنما يبرئه أحد ثلاثة بينة بتلفه ودفعه لربه مصنوع قبضه الأجرة متى سقط الضمان وسقط الأجر. هذا محمد مولود قال مولي فرع لكل صانع منع مصنوعه حتى يأخذ أجرته وكذا مكل جمل أو فلك نسبه مقتنص الشوارد للمواق وصدق الصانع غير المنتصب والخلف في خطائه وفي الكتب قولان في المخطئ فيما أذنا فيه له يضمن أو لن يضمن. قال عن الصانع اللي ما هو ناصب نفسه لجميع الناس ذاك مصدق مصدق مثلا في التلف والله في الضياع المصنوع هذا. نعم لكم معناها وصدقوا لهم العلماء الصانع في تلف ورد ويحلف يحلف على أنه رد إلى داع أنه رد المصنوع هذا بشرط يعود ما هو ناصب نفسه للصنع للناس كاملة أنه دعا تلفه الله أنه رده لربه أكون صدق ويحلف غير المنتصب هذا بشرط يعود معه ناصب نفسه للناس كاملة كما أسلفت في حانوت مثلا وخله في خطائه يا أخطأ الصاع وتعيب المصنوع فيه الخلاف يكان يضمن والله ما يضمن هذا عين هون عين على خطائه الضمير راجع على الصانع اللي ما منتصب للناس كاملة. وفي الكتب قولان في المخطئ فيما أذن فيه له قال عن الكتب فيهم قولين الشخص إذا أذن له في شيء صنع شيء والله وأخطأ عيبه الله أفسده يكان يضمن والله ما يضمن يكان ذاك الإذن ينفي عنه الضمان يروى عنه الضمان الله يتملى ضمان يضمن قيل يضمن أو لن يضمن عقيل لا يضمن. اللخمي الصواب نفيه إن لم يفرط أو يغر من نفسه بأنه يحسن تلك الصنعة ولو أتى به وبه خرق ونحوه حلف ما وقع من سببه ما لم يكن عدلا مبرزا. هذا محمد مولود لا ذكره الميسع. وفي خليل أن الأجير إن عثر بإناء فكسر لم يضمن. هذا بعض الكلمات من الرحمة وشارحهم يمشي قاع في الشيخ خليل قال والقول للصانع إن ادعى استصناعا والمالك إيداعا لندور إيداع الصناع والنادر لا حكم له كما في اللخمي أو اختلف في الصفة أو في قدر الأجرة أو أنه أوصل الرسالة إن أشبه في الأربع وحلف لا إن قال أمرتني بفتق الخياطة وإعادتها ولا موجب لذلك أو ادعى صبغا لا يليق برب الثوب أو ادعى أجرة لا تشبه أو إيصال المرسل معه في أمد لا يصل فيه عرفا فلا شيء في هذه. انظر المطيلين لما بقي محمد مولود. فصل في إجارة الطبيب والراقي. واجل على الدواء واضرب الأجل، إن يتم فله الأجر كمل. قال عنه لا يتكلم على إجارة الطبيب وإجارة الراقي اللي هو الحجاب اللي يعمل الرقية. هذا ترجم للطبيب وترجم للراقي، لكن عنهم تكلم لا على الطبيب. قال لك واجل على الدواء، قال عن جائز حد يواجه الطبيب إلى دواء ويطلب له أجل، يقول له هذا المريض كل نهار لا هي تسقيه من الدواء كذا، والله تدهم منه العضو الفلاني بدهن كذا، ومنين يوفى الأجل؟ يتم له الأجر، يعطي الطبيب الأجر. فإن معناها واجل يا مريض أو يا رب المريض على الدواء، جائز الأجر على الدواء، ولكن لا بد من ضرب الأجل وضرب الأجل. فإن يتم الأجل، فإن يتم الله يتم اللي هو الطبيب تمم الأجل، ممكن أن يعود صحات ثنتين والله أعلم، فلك الأجر ولك يا طبيب الأجر كمل، لأن أعطى لك أجر سواء برئ المريض أم لم يبرأ، وما هم جعلوا على البر هو ما أجر كاريه على كل نهار يسقيه قد كلاش من الدواء، والله يدهن منه العضو الفلاني دهنتين للنهار. فإن برئ قبل الأجل فله بحسابه. العاد كان كاريه مثلا على 10 أيام من الدواء، برئ قبل الأجل برافع 5 أيام، يحاسبته يخلص له الأيام الخمسة فقط. والخلف في الجعل عليه هل يحي؟ الجعل الصاع للبر هي الخلاف، كانوا جائز والله ما هو جائز. الجعل على البر معناها أعطيك مثلا مبلغ معين البر هذا المريض تروح ما لك شيء إلا بعد البر، هذا فيه الخلاف كانوا جائز والله ما هو جائز. ولا محيدة لك عن ضرب الأجل، والله لا بد لك من تطلب الأجل، يعود الجعل عليه ما هو جائز، يعود جائز عليه لا الإجارة اللي ينضرب لها الأجل. غصل. والسخ إذا لم تتأتى المنفعة كغصب أو هزل ركوبا منعه، أما الذي من جهة المستاجر فما به فسخ على المشتهر، إلا توام علم النوم ارضعي أو مرض من ذا وذاك مانعي، والعفو عن جان سكون ألم سن وهل دون رضا وحاكم. لا يقول عن من اكترى شيئا، كيف من اكترى جملا مثلا، تعذرت المنفعة، هات منفعته استيفاء المنفعة من هذا الشيء المكري، ما تلقاد يصح كيف جمل كما مثلته والله، أو اكترى دارا وتعذرت منفعتها بها، غصبت الدار من المكتري أو غصب الجمل من المكتري، تنفسخ الإجارة، لأن المكتري شاري المنافع، منافع الجمل ومنافع الدار، والمنافع ما زالت موجودة. أكما أنها وفسخ يا مكتري الإجارة إذا لم تتأتى المنفعة هات متعذرة كغصب، كيف إلى غصبت الدار منك المكتري، والله غصب الجمل اللي كنت كاري، هو هزلين ركوبا منعه، ذلك أما اللي تفسخ الإجارة إلى اكتريت جمل وهزيل الجمل افتل، لأن ما تلقاد يلف ذلك، والله ما تلقاد يلف المتاع، تفسخ الإجارة. فقال مع أنه شيء معين مثلا جمل معين ما هو إجارة مضمونة، لا إجارة مضمونة يخلف له الجمل بجمل ثاني، ذلك موت هذا الجمل هذا حمار لمكري، إذا مات الساعة تنفسخ الإجارة مالي، كذلك خوف الطريق، هات الطريق لا تسلكوا تبين عنها لا تسلكوا بها الخوف، الساعة تنفسخ الإجارة مالي. أما الذي من جهة المستاجر فما به فسق على المشتري، المشتهر. أما العادة عدم تأتي المنفعة جاي من جهة المستأجر كموت الراكبي في حدك للدابة ومات المكتري اللي كان على راكب الدابة، لكن لا تنسخ الإجارة خلفوه ورثته. الله اقترى داره ومات المكتري لا تنسخ الإجارة يخلفوه ورثته يسكن الدار يستواه المنافع، ركبوا الجمل وربوهم اللي مات لا تنسخ الإجارة على المنشور. معناها أما الذي من جهة المستأجر الواقع مثلا من جهة المستأجر اللي هو المكتري كموت راكب وساكن يخلفه وارثه وكسرقة متاع وتلف غنم ذاك لا يخلفه وارثه. كيف سرقت المتاع؟ كان كاري هاي الدابة دايرة ليها متاع حاملة ليها متاع، سرق المتاع نقول له ورثته تفضلوا إلى دير أنتم متاع فالمتاع ميتكم. أيوة. والله تلف الغنم إذا ساعة لا تنسخ الإجارة ثم لي قولوا رب الغنم أيوة دير هاي الغنم اللي مات ديروا في ليدها غنم وخرطه والله أعطي لي زركان. إلا توا معلم ومرضعي ومعرض من ذا وذاك مانعي. احنا قلنا عن تعطيل المنفعة إلى عاد واقع من جهة المستأجر أن لا تنسخ الإجارة، مثلنا لبا من اكترى دابة أو اكترى دارا ومات عن الإجارة ما تنسخ وجو ورثته استوفى ذيك المنفعة. أيوة إلا في فروع قليلة يعود تعطيل المنفعة فيها جاي من جهة المستأجر وتنسخ فيها الإجارة. دول منها توا معناها هلاك معلم الصبي إذا هلك تفسخ الإجارة أو تعطيل المنفعة هون جاي من جهة المستأجر ما هو جاي من جهة المعلم. كذلك إذا هلك الصبي تنسخ الإجارة، الصبي اللي كانت ترضع مرضعة تفسخ الإجارة وتعطيل المنفعة ما هو جاي من جهة جاي من جهة المستأجر، المستأجر اللي كاري جهة الصبي اللي كاري نهله. كذلك إذا مرض الصبي مرض منعه من الرضع تنسخ الإجارة هذا جاي من جهة المستأجر. كذلك إذا مرض الصبي ملي مرض منعه من الرضع تنسخ ملي الإجارة هذا جاي من جهة المستأجر ملي. ذاك معناها إلا توا معناها يكون توا معناها هلاك إلا في فروع قليلة يكون تعطيل المنفعة فيها من جهة المستأجر وتفسخ الإجارة فيها منها إلا توا معناها هلاك معلم أو مرضعي. معلم أو مرضعي كلهم اسم مفعول، هلاك المعلم اللي هو الصبي والله ذا اللي يتعلم صنع، والله المرضعي ذا اللي يرضع، ومرض من ذا اللي هو الرضع، وذاك اللي هو التعلم، مانعي موت الصبي اللي يتعلم الله يرضع هذا تفسخ به الإجارة وهو من جهة المستأجر، ومما تفسخ به أيضا وهو من جهة المستأجر يعفو عن جان كما سيقول أو كما قال والعفو عن جان سكون ألمي سن وهل دون رضا وحاكمي. قال عن من آجر شخصا يقتص له معناه ينفذ القصاص، يقتص له ينفذ القصاص من واحد هذا هون واحد ولي دمي كات الحد مثلا والده أعوذ بالله. فكرة آجر شخصا يقتل القاتل، آجر شخصا يقتل القاتل، قام حد من أولياء الدم وعفى عن القاتل إذا ساعة تعطلت المنفعة هذا المكرمات اللي جاب الشيء يقتلو اللي القاتل نعفى عنه تعطلت المنفعة وتعطيل المنفعة جاي من جهة المستأجر من جهة أولياء الدم إذا ساعة تنسخ الإجارة. معناها والعفو عن جانه سقوط ألم سن. ذلك حد كذا طبيب يقلع له سن متألم منها نيفات كذا توقف الألم عن السن عاد رب السن ما تهم يقلعها لك الساعة مملي تفسخ الإزارة مع أن المنفعة عطلت من جهة المستاجر. المستاجر هو اللي سكنت سنه لا تلقى له هذا الفرع مملي تمسخ فيه الإزارة كيف الفروع اللي قبله. لا هنا أرجع شوي لمسألة القصاص. القصاص تمسخ فيه الإزارة إلا إذا كان الذي عفى ذاك اللي عفى ما هو المستاجر، فإن أولياء الدم غير المستاجر. أما إذا عفى المستاجر ذاك فيلزمه الأجر. هذا أقرأه الكتب عند قلت الشيخ خليل كعفو القصاص. قال محمد مولود تنبيه تجوز أجرة المرضع بطعامه. وهل دون رضا وحاكم، لا يقول عن الإجارة إذا كانت حكمها الفسخ هل تنفسخ وحدها إذا كانها قاعد لاجي مفسوخة وحدها ولا تحتاج لحكم الحاكم. والله هي تنفسخ إلا إذا تراضيها بالفسخ أو حكم حاكم بالفسخ. الله عاد ما متراض بالفسخ لا تنفسخ إلا بعد حكم الحاكم بالفسخ. معناه لا يقع الفسخ دون رضا، يقع وحده وتوه ما يحتاج للرضا ولا الحاكم، ولا بد من الرضا بالفسخ بينهم هما الاثنين أو حكم الحاكم. هذا كره الميسر، كره الميسر عند قول الشيخ علي وفسخت بتلف ما تستوفى منه وفسخت اللي هي الإجارة. وفسخ إذا ظهر أنه يضر راكبه بعض نونة الدبر. نعم قال لك وفسخ الإجارة إذا ظهر أنه اللي هو هذا الشيء المكري هذا الجمل الله هذا الحمار أنه يضر بالراكب يضر بالمكتري بعض يعض تبين عنه عضور والله جموح يهرب به والله فيه دبرة رائحتها كريهة حق عن كيف تلاك أي سيارة اللي دخانها ياسر فيها ضرر على الراكب. نعم قال محمد مولود ولو حدث عنده رمعنا عنه يسوى هذه الدبرة طرات عند المكتري قد يفسخ الإجارة. وقال على أنه إلى ما أفسخ الإجارة يلزم الكراء كان إن قال قد آجرته قبل الكراء أو ليس لي أو بعته لآخر فالمستحق في ثلاث خيلا عدل كرا مثل وما قد ذكر. قال عن من اكترى دابة أو دارا من شخص من إفات كلام عنده الدار الله الدابة. قال للمكتري قال رب الدار والله رب الدابة للمكتري هاي الدار اللي كريت لك والله هاي الدابة ما هي لي أنا كريتها الشخص قبلك والله بعتها لحد قبلك سابق نكريها لك والله غصبتها من شخص ما هي لي ذيك الساعة هذا الكرام ما يفسخ كراء هذا المكتري ما يفسخ لاتهام رب الدابة والله رب الدار لأنه قاصد فسخ الكراء بإقراره هذا عن الدار والله الدابة ما يلو والله النفات كراها. قال الشيخ خليل لا بإقرار المالك معناها لا تنفسخ الإجارة بإقرار المالك على أنه هذا اللي كرماه له والله النفات كراه. يقول ساعة الشيخ لي يتم الكرام مستمر ما يفسخ وهذا اللي المقر له اللي قر هو انه اصلا باع له هاي الدار ولا الدابة الدار والدابة الشيء باطل المكري لا يعود له يعني المكري قر عنه له من اين تنتهى مدة الكراء نعطوه له أعطوه المقرر له لكن عن الكراء ما يفسخ به اللي هو ما ثابت ملكه له، لا مكري يقار عنه لتوف، والمكتري ناكر ذاك، والمكري ما عنده بينة على أنه ذا الشيء قط باعه والله قط وهبه والله أنه غاصه من شخص، لا إقراره هو ولا تنسخ الإشارة به اللي متهم عنه يقد يعود معدل هذا الإقرار. إياك يفسخ ما يفسخ الكراء به اللي متهم على أنه يقد يعود معدل الإقرار، إياك يفسخ هذا الكراء. أيوة. المقر له بالبيع قبل نهاية الكراء مخير، لا أبغى يقبل قيمة شيء، لأن المقر حال بينه وبين شيئه بالكراء اللي عدله، ولا أبغى يفسخ البيع ويقبل ثمنه، ولا أبغى يقبل كراء المثل، راه إلى انتهت مدة الكراء يقبل شيء مع كراء المثل، ولا أبغى يقبل شيء بعد نهاية مدة الكراء مع ما ذكر من الكراء. هذا عنده تخير مخير في أربع مسائل، لكن محمد مولود ذكر منهما ثلاثة في النص، واحدة ذكرها في الشرح، التخير الرابع هذا التخير الرابع ذكره في الشرح. نعم. أيوة. المقر له بالملك يتوه، المقر قرر أنه غصب منه هذا الشيء والله أنه قطوه بوله، ذاك مخير في ثلاث مسائل، إن شاء أخذ قيمة شيئه أوتوه، وإن شاء أخذ كراء المثلي، وإن شاء أخذ ما ذكر من الكراء ويقبض شيء هو من ساعة قابض الكراء، لأنه يقبض شيء بعد نهاية مدة الكراء. المقر له بالإشارة أن هذا قطع جروله مخير بين كراء المثل وما أكريت به، وطبعا لا يقبض إلا الأكثر منهما، فأكون معناها إن قال قد آجرته، إن قال اللي هو المكري رب الدابة اللي كراها الشخص أو رب الدار اللي كراها الشخص، يعني فات كراها وقال له هذه الدابة قد أجرتها تكريتها الحد قبلك، أجرته قبل الكراء والله بعته اللي هو هالشيء المكري، بعته الشخص قبلك، أو ليس لي أنا قاع معه لي قد تغصبته من شخص أو وهبته لشخص، والحال عن المكتري انه يكذب المقر يقول له ها قلت ما هو حق، تلا قايل ضرك عن من افتكريت وتندمت وقايل عنه ما هو لك، الدور تفسخ الكراء ولا فهم بينه، تشهد للمقر على دعواه، فالمستحق اللي هو المقر له بالشيء في ثلاث خيلا مخير في ثلاث مسائل، مخير في ثلاث مسائل إذا كان الإقرار بالبيع أو بالملك عادلين معناها قيمة شيئه وتو يقبل قيمة شيئه وتو. نعم. كراء مثلي معناها والله يأخذ كراء المثلي مع أخذ المقر به وراء انتهاء الكراء، وما قد ذكر من الكراء والله يأخذ ما ذكر من الكراء، هذا اللي انكر به الشيء هم اللي مع أخذ المقر به أو نهاية أمد الكراء. والمقر له بالكراء مخير بين كراء المثل وما ذكر من الكراء. قال محمد مولود الشرح الكفاف: وللمقر له بالبيع تخير رابع، وهو أن يفسخ البيع ويأخذ ثمنه، أما لو أقر أنه أكراه لزيد فيخير في مسمى وكراء مثله، ولا كل جاب مجمل هاك وعقب فصلته في الشرح بينهم ملي الشرح.